أسماء أسميتها نفسا أدعوك يا ربي فارحم أنا عبدا أدعوك يا ربي فارحم أنا عبدك رب العباد في الرو إليه والمصطفى الهادي صلوا عليه رب العباد في الرو إليه والمصطفى الهادي صلوا عليه يا رب سبحانك ما أعظم شأنك يا رب سبحانك ما أعظم شأنك أنعم بغفرانك اهدني وارحمني أنعم بغفرانك اهدني وارحمني عصيتك جهلا وها أنا عندك عصيتك جهلا وها أنا عندك ما حيلتي إلا أن تفتح لي بابك ما حيلتي إلا أن تفتح لي بابك رب العباد في الرو إليه والمصطفى الهادي صلوا عليه رب العباد في الرو إليه والمصطفى الهادي